الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، أيها الأحبة، وصلنا إلى آخر درس تقريبا في القافية. هذا الدرس اسمه عيوب القافية. أول عيب من عيوب القافية الإكفاء، وهو اختلاف الراوي بحروف متقاربة في المخرج. واشتقوه من قولهم أكفأت الإناء، يعني قلبته، كأن الشاعر قلب الراوي عن وجهته الأولى. مثال الإكفاء كلمة، مثلا كلمة شارخ وإيه وشارح، معروف أن الخاء والحاء من حروف مخرج واحد اللي هي ايه حروف الحلق. المجموعة في قولهم ان غاب عني حبيبي همني خبره، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، فتقاربت في المخرج. فهذا عيب من عيوب، لو قال الشعب شارخ ثم قال شارح اتى بخاء وحاء، ده عيب من عيوب القافية. سماه العلماء ايه؟ سماه العلماء اكفاء. خلاص. كلمة قارس وقارس، السين والصاد من المخرج يعني متقارب، فهنا أيضا إيه يسمى إكفاء. طيب، قال الشاعر إذا نزلت فجعلاني وسطا، كلمة وسطا وسطا الطاء. وقال إنني شيخ لا أطيق العند، العند الطاء والدال متقاربان في المخرج. العيب الثاني هو الإجازة. الإجازة هي اختلاف الراوي بحروف متباعدة في المخرج، وسميت إجازة من إجازة الحبل، وهي المخالفة بين قواه. الحبل يا سيدنا إذا جعل مخالفة بين قواه، يعني تجعل واحد ضعيف والثاني، يعني الحبل عشان يبقى متين، بتأتي خيط مع خيط ثم يصير حبل قوي. يعني الإجازة اختلاف الراوي بحروف متباعدة في المخرج، سميت بذلك من إجازة الحبل، وهي المخالفة بين أقواه، بأن يجعل إحداهن قوية والأخرى ضعيفة، أو من جواز المكان لأن الشاعر تجاوز حرف الراوي. ماشي يا مولانا؟ يعني شوف كده بيقول إيه، ألا قد أرى إن تكن أم مالك بملك يدي أن البقاء قليل، بقاء قليل. والبيت الثاني قال إيه؟ قال ذميم، ذميم. فبين اللام والميم بعد في المخرج. هذا يسمى يا شيخنا، يسمى إيه؟ يسمى إجازة. وطبعا ده أشد من الأول، يعني ده عيب من عمر قاسية بس أشد، لأن الثاني يعني حرفان متقاربان في المخرج، لكن ده حرفان ايه متباعدان. خلاص. يقول الناظم وعيب في الروي ان يأتي في قافية، في قافية مختلفا بالاحرف، وهو اذا تقاربت في المخرج يعد اكفاء قبيح المنهج، وغيره يدعونه اجازة، ولا يرى في الناس من اجازه. بعد كده العيب الثالث الإقواء. الإقواء اختلاف حركة الروي. احنا اتفقنا على ان الحروف لها حركات، فحركة الروي تسمى مجرى. تسمى يا شيخنا؟ لو حركة الروي اختلفت بين الضم والكسر في القصيدة الواحدة ده يسمى إقواء. سمي شيخنا. والنابغة اللي هو يعني كان يعني شيخ الشعراء الذي كان يحكم بين الشعراء وقع في هذا العيب، وقال زعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغراب الأسود الأسود لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غدي. يبقى الدال هي الدال، صح يا شيخنا؟ بس حركة الدال اللي هو يسموها المجرى اختلفت بين الضم والكسر، هذا يسمى ايه شيخنا؟ إقواء. يسمى ايه شيخنا؟ إقواء. وطبعا نظر لمكانة النابغة جعلوا جارية تغني بشعره وتمد الحرف الأخير عشان يتنبه للخطأ اللي وقع فيه، فهمت ازاي؟ عشان يصلح ما وقع فيه. ماشي يا مولانا؟ حتى سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، وهو من كبار الشعراء، وقع في هذا الخطأ أو وقع في هذا العيب. قال: لا بأس بالقمر من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، كأنهم خشب جوف أسافله مثقب نفخت فيه الأعاصير. يبقى شوف العصافير الأعاصير، يبقى بين كسر وإيه اختلفت حركة الألف بين الكسر والضم، ده اسمه إيه شيخنا؟ إقواء. ماشي مولانا؟ الإصراف اختلاف حركة الروي بالفتح مع الضم. يبقى عندنا شوف ضم وكسرة، ده إقواء. ماشي؟ طيب عندنا إيه؟ فتحة فتحة مع ضم أو كسر. ماشي يا مولانا؟ فتحة بعدها ضم أو كسرة يسمى إصراف. سمع شيخنا ايه؟ أخذ من قوله صرفت الشيء أنا أبعدته عن طريقه. يبقى الإقواء اختلاف حركة الروي بين الضمة والكسرة، إذا حضرت الفتحة مع أيهما يسمى إصراف، خلاص؟ لا تنكحن عجوزا أو مطلقة ولا يسوقنها في قدرك في ولا يسوقنها في حبلك القدر، فإن أتوك وقالوا إنها نصف فإن أطيب نصفيها الذي غبر. شوف اسمعني كده منا، يبقى قدر غبر، الراء هنا مضمومة والراء هنا مفتوحة، ده اسمه ايه شيخنا؟ إصراف. صرفت الشيء يعني ايه؟ يعني أبعدته عن طريقه. ماشي يا مولانا؟ في كلمة الأداء وبدائي، يبقى الفتح هنا مع الكثرة وهنا ضمة مع الفتح، إذا وجد الفتحة مع ضمة أو كثرة يسمى إصراف، إذا وجد ضمة وكثرة فقط يسمى إقواء. ماشي يا مولانا؟ بعد ذلك نأتي إلى عيب خامس وهو الإطاء. الإطاء يا مولانا إيه هو الإطاء؟ تكرار كلمة تروي بلفظها ومعناها من غير فاصل، بلفظها وإيه ومعناها من غير إيه فاصل. الفاصل ده أقله سبعة أبيات، والمعاي أقل الفاصل ده سبعة إيه أبيات. إذا لم يكن الفاصل يعني أقل من يعني أقل، إذا كان أقل من ذلك يسمى عيب. فلما تقرأ قول الشاعر: أأزعم أنني هائم ذو صبابة بليلى، ولا أبكي وتبكي الحمائم، وتبكي الحمائم. البيت الثاني الذي يليه: كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم. طبعا الحمائم هي الحمام لفظا ومعنى، لكن ممكن يتحدوا في اللفظ ويختلفوا في المعنى، هذا لا يسمى عيبا. سمعنا يا شيخنا؟ ده لا يسمى ايه شيخنا؟ عيبا. يعني اذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى. شوف سعد بيقول يا مولانا: كففت عن الوصال طويل شوقي اليك وانت الروح الخليل، خلاص. وكفك الطويل هو بحر طويل، فدتك نفسي قبيح ليس يرضاه الخليل. يبقى الخليل الثاني ده هو خليل بن احمد، لكن الاول الصاحب. يبقى اتفق في اللفظ واختلف بالمعنى، هذا لا يعد عيبا، انما اذا اتفق في اللفظ والمعنى ولم يكن بينهما فاصل أقله سبعة أبيات هذا يعد عيبا يسمى إطار. سمى يا شيخنا إيه؟ إطار. فهم يا شيخنا؟ طبعا استثنى العارضيون من الإطاء تكرير ما يستلذ بذكره. فهم؟ ما يستلذ بإيه؟ لا يعد عيبا. اسمع كده، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، وإذا بليت فثق بالله وارضى به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الصانع الله، إذا قضى الله فاستسلم لقدرته، فما ترى حيلة فيما قضى الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يبقى هنا في هذه الحالة لا يعد إيه؟ لا يعد عيبا. مثال ذلك تكرير اسم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ساد الناس كهلا ويافعا، وساد على الأملاك أيضا محمد، محمد ما أحلى شمائله وما ألذ حديثا كان فيه محمد. هذا لا يسمى شيخنا إيه؟ عيبا. خلاص. طيب في عندنا عيب سادس اسمه التضمين. اسمه شيخنا إيه؟ تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي بعده، وهو نوعان قبيح وجائز. القبيح ما يتم الكلام إلا به. عندنا مثلا في جواب الشرط، جواب الشرط يا شيخنا متعلق بفعل الشرط. لو قلت مثلا إن جاء زيد تجد الجواب ليس موجود. ماشي يا مولانا؟ لما أقول إن جاء زيد الجواب أقول مثلا أكرمه، سمع يا شيخنا؟ فلا يجوز أن تقول إن جاء زيد وتأتي بالجواب في صدر البيت الثاني. هذا يسمى يا شيخنا تضمين. يبقى إيه التضمين يا مولانا؟ تعليق قافية البيت بصدر البيت الذي يليه. ما احنا عندنا القافية دي آخر شيء في البيت، صدر البيت الذي يليه أيوة متعلق بآخر البيت الأول، هذا يسمى تضمين وهو قبيح. لما قال الشاعر وهم وردوا الجفار على تميم، قبيل التميم يعني، وهم أصحاب يوم عكاظ، إني لما قال إني في آخر البيت إن حرف ناسخ ويا المتكلم اسمها، طب أين الخبر؟ فإن لا يتم الكلام إلا بمجيء الخبر. فقال إيه؟ شهدت لهم. يبقى جملة شهدت لهم في محل رفع خبر إن، صح يا شيخنا؟ يعني آخر البيت كان كلمة إني، وأول البيت صدر البيت قال شهدت، فأوقع خبر إن في صدر البيت الثاني، وهذا يسمى تضمين وهو عيب من عيوب القافية. الجائز ما يتم الكلام بدونه زي النعت وزي الاستثناء، ماشي يا مولانا، وزي الجر والمجرور. في تضمين لا يعد عيبا، يعني التضمين له معنيان، إما أن يكون عيبا وإما أن يكون اقتباسا. التضمين هو اقتباس، هذا لا يعد عيب، يعني تقتبس من القرآن بعض آيات أو تقتبس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، ده اسمه اقتباس يعني. فالاقتباس كقول سيدنا علي رضي الله عنه، كم من أديب فضل عالم مستكمل العقل مقل عديم، ومن جهول مكثر ماله، ذلك تقدير العزيز العليم. فذلك تقدير العزيز ده آية، فهمت ولا؟ فده اسمه اقتباس يا مولانا. اسمه ايه؟ أيوة. هذا لا يعد عيبا. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا في قول أبو جعفر الأندلسي، وأورد جزء من الحديث قال لا تعاد الناس في أوطانهم، قال لما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. ودي وصية من وصى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر، يبقى ده يسمى ايه شيخنا؟ اقتباسا. اذا يا مولانا التضمين له معنيان، اما ان يكون اقتباسا وهذا لا يعد عيبا، واما التضمين قلنا منه جائز ومنه ايه قبيح. الجائز ما لا يتم الكلام الا به، عفوا ما يتم الكلام بدونه، واما القبيح ما لا يتم الكلام الا به. مثل يعني زي كلمه اني، اتى الشاعر بكلمه اني في اخر البيت، ما قال شهدت، اتى بالخبر في اول البيت الثاني، هذا يسمى عيبا قبيحا. خلاص. يقول الناظم: ولا تجد إضاءها بأن ترد معادة اللفظ فيما منه قصد، وإن تطل مسافة المعادة فمطلقا جوز بها الإعادة. عايز يقول يعني الإطاء إنك ترد معاداة اللفظ، يعني تعاود نفس اللفظ في المعنى، زي كلمة الخليل والخليل، زي كلمة الحمام والحمام. وإن تطل مسافة المعادة، يعني إذا كان بين اللفظ زي كلمة الحمائم، كلمة الحمائم دي سبع أبيات، إن تطل يعني مسافة بينهم فمطلقا جوز بها الإعادة، يعني ممكن تعيد نفس الكلمة بدون إيه؟ بدون ما يكون هذا عيب. صح يا شيخنا؟ وده مثال موجود عندي في الكتاب هنا. زي إيه مولانا؟ اسمع كده: فهل أنت يا سلمى وقد حكم الهوى كما كنت لي أم حاد بالقلب حائد، وهل محيت آثار رسم حديثنا وأنساك حفظ الود هذا التباعد. افهم كلمة التباعد، عد الأبيات اللي بعدها، التباعد دي عد الأبيات اللي بعدها. وهل تذكرين العهد إذ نحن باللوى وقولك لا عاش الخاؤون المعاهد، وهل أنت غيرت الذي أنا حافظ، وهل أنت أحللت الذي أنا عاقب، وهل بدلت منك المودة بالجفا وفيك يقيني بالوفا منك شاهد، وإني ما بدلت عهدك في الهوى ولا اختلفت فيما علمت العوائد، ولا بت مسرورا وعيشك ليلة وكيف سلوي والحبيب مباعد، فما شئت كوني إنني بك مدنف، يعني محب يعني، وكيف صبور على البلوى شكور وحامد، ومنك تساوى عند الوصل والجفا وفيك لقد هانت علي الشدائد، بعدت وقلت البين، يعني الفراق يعني، يسلي أخا الهوى وهل يسلي ذا الأشجان هذا التباعد. يبقى التباعد بين التباعد سبعة أبيات أو أكثر، هذا لا يعد عيبا. لا يعد إيه؟ أيوة. يقول لك: ولا تجز إطاءها، اللي هو تكرار اللفظ بلفظه ومعناه. طب إيه هو الإطاء؟ بأن ترد معادة اللفظ بما منه قصد، يعني تعيد نفس اللفظ خلاص لفظا ومعنى. وإن تطل مسافة المعادة، يعني الإعادة لو تطل مسافة بينهما تعيد نفس اللفظ، يكون في مسافة بينهما فمطلقا جوز، يكون ذا جائز، جوز بها الإعادة. وإن يعلق آخر البيت بما يلي فتضمين إلى القبح انتمى، وإن يعلق آخر البيت بما يلي فتضمين إلى القبح انتمى، انتسب يعني. يعني إذا علقت آخر البيت، قافية البيت بصدر البيت الذي يلي، هذا قبيح أو انتمى إلى القبح، ونأتي بعد ذلك إلى عيب آخر وهو السناد. السناد عيب يقع فيما قبل الروي. في شيخنا يقول ايه: اذا كنت في حادث مرسلا فارسل حاكما ولا توصه. خذ بالك يا شيخنا، ولا توصه، الصاد يا شيخنا قلنا دي روي، والواو دي رتف، والها دي وصل. انظر الى البيت الذي بعده: وان ناصح منك يوما دنا فلا تنأ عنه ولا تقصه. هذه ولا تقصيه، الصاد روي والهاء وصل، لا يوجد هنا حرف ردف. يبقى أتى بحرف ردف في, في, في, في, في بيت ولم يأتي به، هذا يسموه سناد الردف. سناد إيه؟ يعني أحد البيتين فيه ردف والآخر ليس فيه ردف، ده اسمه عيب من عيوب إيه؟ القافية. ماشي يا مولانا؟ سناد التأسيس، يعني تأسيس أحد البيتين دون الآخر. الشاعر قال إيه؟ وهو ضاحك، هذا ضاحك. يبقى أدل الكاف دروي، الألف ده تأسيس، الحق دي ده دخيل. البيت اللي بعده تسفك، ادي تسفك. يبقى هنا ايه اللي حصل يا شيخنا؟ جعل في البيت الاول اتى بتأسيس اللي هو الحرف اللي بينه وبين الراوي حرف دخيل، وهنا لا يوجد حرف تأسيس، ده اسمه سناد التأسيس، وده عيب من عيوب القافية. سناد الإشباع، اختلاف حركة الدخيل، طيب كلمة الأصابع، الأصابع وتواضع. خد بالك يا سيدنا، احنا حرف الدخيل الحرف نفسه لا يتغير، زي مكارم وعظائم، مكارم وعظائم، الراء اللي بعد الالف يعني بعد الالف راء وبعد الالف همزه يتغير، لكن حركته لا تتغير. يعني شوف، عظائم، مكارم، الكسره موجوده، الحرف نفسه يتغير، عشان كده سموه دخيل، لكن حركته لا تتغير، فان تغيرت يسموه ايه؟ سناد الايه؟ الدخيل. يعني شوف هنا تواضع، هنا ايه؟ اصابع، هنا ضمه وهنا كسره. طب الحرف تغير، يعني هنا باء وهنا ضاد، عشان كده سموه دخيل، سموه ايه يا شيخنا؟ لكن حركته لا تتغير، بس طالما تغيرت هذا يسمى عيب من عيوب الايه؟ القافيه. ماشي يا مولانا؟ وفي عندنا سناد، عفوا ده احنا قلنا ده اسمه سناد الاشباع، لان احنا قلنا الاشباع حركه حرف الدخيل. في الحركات التي درسناها قلنا الاسناد هو اشباع حركه الدخيل، ده بيسموه سناد الاشباع. في سناد الحذف، الحذف انا قلت لك حركه ما قبل الرتف. شوف يا مولانا، زي كلمه تاني لو، يبقى الكسره تناسبها الياء، رضا، طيب ايه، قال، قال، الالف تناسبها الفتح مش كده ولا، والضمه تناسبها الواو مش كده يا مولانا؟ طيب، فلما قال الشاعر اولينا واذا التقينا، شوف يا مولانا قال ايه، ادي اولينا، ادي لينا، يبقى الياء طبعا النون دي راوي، الالف وصل، الياء دي ندرت قبلها كسره. البيت اللي بعدها قال التقينا، شوف التقينا، شوف يا مولانا التقينا، شوف يا مولانا، يبقى الياء الساكنه دي قبلها فتحه لكن قبلها كسره، يبقى اختلفت حركه الرتف، ده اسمه سناد الرتف. سناد التوجيه، سناد يا مولانا هو اختلاف حركه ما قبل الراوي المقيد. فاكر لما قلنا نقر واسر وعمر؟ ها، الراوي المقيد ده اختلف في الحركات اللي قبله، واحنا قلنا هناك اسمه ده توجيه، صح يا مولانا؟ توجيه يعني الشاعر له الحق ان يوجه، هنا اعتبره عيب من عيوب القافيه. خلاص، بهذا نكون قد انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى من القافيه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل كل هذا خالص لوجهه الكريم، وان يثقل به ميزان حسنات يوم الدين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنه والنجاه من النار. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي تتم به بنعمته الصالحات. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.